وبناء عليه فهو أمر أخلاقي والاعتراض عليه لا ينبغي. ثم نقول أيضا من جهة أخرى وتعدد الزوجات أمر أخلاقي لأنه نافع. قد تقول قد يقول قائل لا هذا ضرر هذه خيانة. قل له عفوا لا يوجد أي ضرر، فستتضرر المرأة الأولى ولكن سينتفع الرجل والمرأة الآخران، ثم إنها سيبقى لها من الحقوق ما لها، فنحن في الشريعة نحفظ لها حقوقها، وهذا لا يشبه الخيانة التي يحصل فيها نوع من اختلاط الأنساب خصوصا فيما يتعلق بالمرأة أو أمور أخرى. بل من الغلط أن تقول زواج ثم تقول خيانة في آن واحد في شيء أباحه الدين. لماذا؟ لأن الزواج أصلا عقد ديني، هذا الرجل يستحل فرج هذه المرأة بتحليل إلهي، فما دام لا يوجد في العقد عهد بينه وبينها أنه لن يتزوج عليها، زواجه عليها لا يمكن أن يسمى خيانة، لأن الذي أحل له هذا الفرج هو أحل له ذلك الثاني. وحين تقول أنا أستحل هذا الرجل من خلال كلمة الله وما أمر به الله، ثم أسمي أيضا ما أحله الله نفسه سبحانه وتعالى خيانة، هذا يكون طرحا متناقضا وسخيفا. وإنما يصلح هذا في السياق الكاثوليكي مثلا الذي يرى الزواج مؤبدا، أما أنتم فلا ترون الزواج الكاثوليكي بل ترون الطلاق. طيب ترون الطلاق ثم بعد ذلك ترفضون أيضا جزءا من المنظومة التشريعية. فبناء عليه كثير من الأمور بإمكاني أن أعتبرها أخلاقية وأنتم لا تعتبرون أخلاق. شرب الخمر آتي بأضراره وغير ذلك ثم أقول أنه غير أخلاقي ما دام أنه يضر. الزنا سأراه غير أخلاقي لأن هناك الكثير من الأمراض الجنسية المنتشرة في العالم والتي حتى لا يوجد شيء يدفعها، وتؤدي أيضا للإجهاض الذي أراه غير أخلاقي، ومع ذلك أنتم تعتبرون كل هذه الأمور أخلاقية ولا مشكلة فيها. ففي الواقع أن هذه ليست هي قاعدتكم. فإن قالوا ثم يقال لهم أيضا منافع الناس ليست واحدة، بل أحيانا يضطر الإنسان إلى أن يكون نفعه لنفسه ضررا لغيره، ولكنه في النهاية نفع نفسه. أو نفع أكبر عدد ممكن من المجتمع. فمثلا حين نأخذ ضريبة من إنسان معين لنعطي آخرين، نحن الآن ضررنا به، أخذنا منه مالا رغما عنه ولكن لنفع عام. قديما أرسطو وتابع فريدريك نيتشه برروا الرق بهذا الموضوع، قال هناك أناس لا يفلحون إلا لهذه المهام، فهم يفيدوننا ونحن نجلس نضع رجل على رجل ونخترع ونفيد البشرية. الأمر نفسه مثلا حين يتعلق الأمر بالحروب، فمثل اللي ألقى القنبلة على ناغازاكي قال أنا لست نادما لأنه نعم قتلت عدد كبير ولكني أنهيت الحرب ولم يكن الأمر ليكون إلا كذلك. فأيضا هناك مسألة تعارض المصالح وتعارض المفاسد، فمصلحة من نقدم ومفسدة من نقدم. ثم أيضا إن قلت المسألة متعلقة بالضرر، فما هو الضرر؟ الضرر النفسي أو الضرر الجسدي؟ فمثلا ما الفرق بين ازدراء الأديان مثلا والقذف ومعاداة الصهيونية؟ كلها أضرار معنوية فقط لا تصل إلى مستوى الضرر الجسدي. وتجدكم تقبلون شيئا وترفضون شيئا. ثم إذا قلنا لا، ثم إذا قلتم لا هذه حرية التعبير هذه كذا، أقول لك هي ضارة لكثير من الناس. سميها حرية التعبير ما تسميها، هي ضارة لكثير من الناس. خصوصا السخرية التي لا يكون فيها حجج. فإذا كان مثلا هناك نوع من الحجج المكذوبة، هل يجوز لنا أن نعاقب من كذب على الآخرين ونسجنه كما نعاقب من يقذف، بحجة أن كلاهما ألحقا ضررا معنويا غير مستحق بالأطراف الأخرى؟